إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب الشيخ سعدي التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ومنها، أي من فوائد الإيمان وثمراته، أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها. فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، وأنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا. هذه الفائدة عظيمة، وهي أن الموحدين لا يخلدون في النار، ومن كمل إيمانه فإنه يدخل الجنة ابتداء بلا شك ولا ريب. والشيخ في هذه المسألة يشير إلى الرد على فئتين: فئة الخوارج الذين يدعون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، وفئة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وكلتاهما طائفتان ضالتان عن طريق الهدى والرشاد. وعقيدة أهل السنة أن من أعظم ثمار الإيمان وآثاره وفوائده أن المؤمن الكامل هذا يدخل الجنة ابتداء بلا شك ولا ريب، وعلى رأسهم الأنبياء ومن بشرهم الأنبياء بالجنة، فإن هؤلاء يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أبدا، لأنهم أتوا بما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم، فاستحقوا بذلك الجنة كما قال الله عز وجل في وصف أولئك، قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال بعد كذا آية: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. فالمؤمنون الخلص الذين استكملوا الإيمان بجميع شرائطه وأركانه وواجباته، هؤلاء يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، كلهم يدخلون الجنة، الذين يتسابقون في الخيرات، في فعل الخيرات. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والقسم الثاني الذين أتوا بعض المعاصي ومعهم أصل التوحيد، فهؤلاء لا يخلدون في النار. أولا، تنطبق عليهم الأحكام الآتية: الأمر الأول أنهم لا يخرجون من حضيرة الإسلام، والأمر الثاني أنهم لا يعطون اسم الإيمان المطلق ولا يسلبون مطلق الإيمان، بمعنى لا يقال إنهم مؤمنون خلص ولا ينفع كما تقول المرجئة، ولا ينفع عنهم الإيمان المطلق كما تقوله من الخوارج. الثالث أن من وافى منهم بكبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. والأمر كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الرابع أنهم إذا دخلوا فإنهم لا يخلدون في النار، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان أو خردلة أو حبة أو غيرها مما ورد. نعم فضل. قال رحمه الله ومن ثمرات الإيمان أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال أن يدفع عنهم كل مكروه، يدفع عنهم شر شياطين الإنس وشر شياطين الجن، ويدفع عنهم الأعداء، ويدفع عنهم المكاره قبل نزولها، ويرفعها ويخففها بعد نزولها. قال ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي كما أنجينا يونس عليه السلام ننجي المؤمنين إذا وقعوا في الشدائد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال وقال تعالى ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال فالمؤمن المتقي ييسر الله له أموره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويسهل عليه الصعاب ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. قال وشواهد هذا كثر من الكتاب والسنة. من ثمرات الإيمان وآثاره أن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا ويكلأهم برعايته ويحوطهم بعفوه ويدافع عنهم في الشدائد قبل نزولها وبعد نزولها. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبد فيما يروي عن الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وقد حفظ الله نبيه وأنبياءه وحفظ إبراهيم ونجاه من النار، وأيضا من دلائل هذا قصة أصحاب الصخرة الذين فرج الله عنهم الصخرة بسبب قوة إيمانهم، توسل أحدهم ببر والديه وتوسل الآخر بعفته وتركه الحرام على الرغم من تهيئه، وتوسل الثالث بأمانته وبإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، ففرج الله عنهم وأزيحت تلك الصخرة أزاحها الله وكأنها لم تكن. فإذن هذه من الفوائد العاجلة، فما بالك بالآجلة. فالله تبارك وتعالى يعني يحفظ المؤمنين ويدافع عنهم ويحفظهم من البأس ويجعلهم متكاتفين متعاونين على البر والتقوى. نعم. قال رحمه الله ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. هذه الثمرة من أعظم الثمرات، وهو أن ذا الإيمان الصادق ينال خيرا كثيرا إذا قرن بالعمل الصالح الذي هو جزء من الإيمان، فإنه ينال الخير وينال الهدى وينال طمأنينة القلب والراحة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمؤمن الحق يعيش سعادة الدارين، يكون مرتاح البال مطمئن القلب في الدنيا والآخرة، فيحصل على الخير العميم، ويكون مستريح البال طيب النفس محبا لكل خير، محبا لهداية الناس، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ذا قناعة وغنى. ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، فهو غني بإيمانه. ولذلك جاء في الدعاء الصحيح أن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواظبة عليه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فمن رزق هذه الأربع الأمور سعد في دنياه وفي أخراه، ومن حرمها فهو شقي، وإن كان عنده مثل مال قارون، لأنه ليس له هدف يعيش له، هذا المال لا ينفعه ولو بلغ أمثال الجبال إلا إذا بدده هكذا وهكذا في وجوه الخير. فعلى المسلم أن يجتهد في الإيمان الصادق لينال هذه السعادة الدنيوية والأخروية والطمأنينة والحياة الهنيئة في الدنيا والآخرة. تجد المؤمن طيب القلب وإن كان فقيرا، وإن كان معدما، وإن كان ليس لديه مال، تجده دائما مسرورا مبتسما. وتجد الإنسان الطيب المقبل على الله سبحانه وتعالى طيب النفس. فعلينا أن نهتبل هذه الفرص لتقوية إيماننا، لعلنا أن نكون ممن ينال هذه السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي وقفنا عنده أمس. نعم فضل. يقول السائل الكريم، يقول بأنه يعاني من شياطين الإنس والجن، ويريد حلا ليدق عنق الشيطان الجن حسب نعم. قوله. نعم فهمت. علاج ذلك والانتصار على الشياطين يكون بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه. فالعودة إلى الله والاكثار من ذكره والتوبة والاستغفار والبعد عن مواطن الخنا والفجور وهجر المعاصي والعزم على عدم العودة إليها والبعد عن الرفقة السيئة وملازمة أهل الخير والتقى تطرد الشياطين بإذن الله تبارك وتعالى. لكن أنت عندما تسأل وعندما تعمل اعمل وأنت موقن بالإجابة. فإذا أراد السلامة من هؤلاء الشياطين فليستقم على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، يحافظ على أذكار الصباح والمساء، يصحح عقيدته، يصلي يحافظ على الصلوات الخمس ويؤدي النوافل، يجتهد في تلاوة القرآن في بيته، فإن بيتا تتلى فيه سورة القرآن سورة البقرة لا يدخله الشيطان، فانتبه لهذه الوسائل يا عبد الله وتعاطها وأدها كما أوجب الله عليك. نعم. صلى الله عليكم. يكثر السؤال عن هل من صلى مع الإمام الأول في التراويح يكون كمن قام مع الإمام حتى ينصرف؟ لا، من قام مع الإمام حتى ينصرف يشمل انتهاء الصلاة سواء كان له إمامان أو ثلاثة أو أربعة. نعم. يقول أسئلة يعني بمعنى وتقدمت الإجابة عليها مرات الدعوة إلى ساحات التحرير وما إلى ذلك. والله تكلمنا عنها كثيرا، أقول هذا كله تقليد للغرب ومن واردات الماسونية الصهيونية، هذه المظاهرات والخزعبلات والاعتصامات والصدامات والخروج على الحاكم، هذه كلها من من من فعل من ما أملته الصهيونية على المسلمين، والبعض من الجهلة والسفهاء يدافع عنها على أنها دين يقرب إلى الله. متى صارت يعني مبادئ اليهود والنصارى دينا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم. أحسن الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا خير أو أفضل من ألف صلاة مما سواه، هل مراد الفريضة أم النافلة؟ نرجو الله أن يشمل الفريضة والنافلة، لأن الحديث مطلق فيشمل الفريضة والنافلة بإذن الله. وهل للروضة فضل خاص على المسجد؟ لا أعلم شيئا في الروضة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أما أنها تخص بصلاة أو نحو ذلك فلا أعلم في ذلك شيئا. نعم. يقول بل إن الصف الأول أفضل منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها. نعم. يقول بالنسبة للزكاة هل الأفضل إخراجها هنا وهو يقول معتمر أم حتى يرجع إلى أهله وكذلك صدقة الفطر؟ والله إذا كان سترجع مبكرا أخرجها عند أهلك أحسن، أما إذا كنت ستأخر فتخرجها هنا. يقول هل من كلمة عن معاملة الإخوة المعتمرين بعضهم لبعض في المسجد النبوي؟ ينبغي للمسلمين عموما والمؤدين لهذا النسك خصوصا من الزوار المعتمرين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، لا يتخاصمون ولا يتخاصمون على الأمكنة ولا يعني يتخاصمون على بعض الأشياء، بل يجب أن يحب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض ويحترم بعضهم بعضا، لأن كلهم مسلمون سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض ولا لأحد على أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم. سؤال معضلة، يقول بأن شقيقة إذا غضب يسب الدين ويسب الله والعياذ بالله، يقول كيف المعاملة معه؟ هذا كفر، من سب الدين وسب الرب سبحانه وتعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره، يستتاب، فإن تاب وإلا يهجر يبتعد عنه ولا تبقى معه ولا تأكله ولا تشاربه، لأنه مرتد عن دين الله عز وجل. هذا مثل الذي يقول قبل أيام يجوز باسم الحرية الاعتراض على الله والاعتراض على رسول الله والاعتراض على الدين الإسلامي، هكذا يقول بعض الكتاب أحد الكتاب الجهلة، فهو بهذا ارتد، هذه ردة واضحة، من سب الله ورسوله أو الدين فهو مرتد، عليه أن يجدد إسلامه من جديد. يقول ابتلي المعتمرون بما يدعى مسلسل عمر رضي الله عنه وأرضاه، كيف تقع في هذه الموبقة وأنت جاي معتمر أيضا؟ هذا المسلسل لا يقره إلا أسفه الناس، ولا تغرنكم فتاوى بعض الكتاب الجهال، صدرت الفتاوى بتحريمه، التمثيل في حد ذاته محرم، فكيف إذا كان يتعلق أو يمس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أقول إن النظر إليه محرم والاستماع إليه محرم، وسيسأل الذين أفتوا بجوازه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإني والله أتقرب إلى الله بالدعاء عليهم على من أفتى بجوازه أو صنفه أو أشرف عليه أو دعا إليه أو أجازه أو شارك فيه. نعم. صلى الله عليكم. يقول يسأل عن حكم المعتمرات الأجنبيات الذين قدموا معه في العمرة مع غير محرم. نعم. لو سأل وهو في بلاده قلنا ليلزمنا الحصر يبقينا في بيوتهن، أما الآن يؤدين العمرة مع وسط النساء ولا تقربهن ولا تخلو بهن ولا يكشفن عندك، يجب أن يكن أمامك بعبائتهن وبكامل حجابهن على وجوههن، وإن استطعنا يعتمر مرة أخرى لأنه يخشى أن لا تقبل عمرتها، لأن بعض أهل العلم يرى أن المحرمية شرط والبعض يقول هي آثمة وتعتمر، أقل ما يقال إنها آثمة. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.